وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي وبعد سنة، وهو قد جمعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال لا بد أن تطلقها، ماذا نقول له؟ نقول لا تطلق، حرام عليك. كان ما أستطيع أبقى سنك كاملة، لأنه لازم أبقى سنك كاملة حتى أتي الحيض، حتى يتي الحيض ثم تطهر من الحيض فيطلق. نقول لا بد أن تبقى اتباعا لحدود الله. فإذا قال أبقى سنة كلا وسنتين أيضا حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق، لأن هذه المرأة من ذوات الحيض، ليست صغيرة وليست آية. أعطيك العمل، رجل طلق زوجته في سفر، قال زوجتي طالق، ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجته الخبر، ماذا يكون؟ أجب. فهم سؤالي ولا ما فهم؟ رجل طلق زوجته وهو مسافر، قال زوجتي طالق، ثم وصل إلى البلد قبل أن يبلغها الخبر، ماذا يكون؟ يقع الطلاق. نفس الشيء الكتابة، لأن الكتابة مجرد ما يكون الإنسان زوجتي طالق تطلق. فهمت ولا لا؟ هذه أين؟ إيش؟ تأثير إن شاء الله، التخيير فيه تفصيل. لا، إذا كان واحد جمعها في هذا الطهر لا بد أن يبقى حتى تأتي الحي، يأتي الحي وهو صف. لكنه يقع، فإذا كان يقع وقد أذن له فيه ما أتى. نعم. يقع الطلاق على الطلاق. نعم. أو هذا سؤال. نعم. هذا سؤالك أو نسيت؟ هون. نعم. هذا سيأتينا، سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعدد الفاضع أو لا. إذا كان إيش؟ أي نعم، هما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله، الوكيل الذي يعقله يقع من الطلاق، يعني من صح طلاقه صح أن يكون وكيلا فيه. أي نعم، المستحارة يجوز طلاقه. نعم. لا فيها حق يا سنة وبدعة، إذا حارت يعني في الوقت الذي قلنا أنه حيض يكون بدعة، أما إذا كان المستحارة فهو سنة، طلاق ولا طلاق سنة، لأنه من ذوات الحيض. نعم. إذا قال طلقت زوجي يقول والآن أنا ربطتك، ذا عند الشرع الله. ما

فيزداد عليه عدد الطلاق. والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاق زوجته. على قول الراجح هل نقول تستن رجعتها؟ على قول بأن الطلاق لا قال. لا نقول تستن رجعتها، نقول هي زوجة لم تنفك عن زوجها حتى نقول راجع، نقول هي الآن زوجته. الله أعلم. نعم. ها ها لا ذهب اليوم الثاني يستفتي. نعم. يستفتي انه طلق زوجته امس وهي حائض. نعم. هل نقول له راجعها او تكتب عليك طلقه او تكتب عن يمينه؟ لا ابدا. نقول لا تكتب طلقه وليس عليه يمين. هل في يمين؟ هل حلف على شيء؟ ما في يمين. هبت كأنه لم يقع، كأن هذا اللفظ الذي صدر منه لم يقع. نعم. نعم. يعني يطلق مرتين، مرة ثم راجع ثم مرة ثم الثالث الخالف. طيب الطلاق على عوض إن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب عليه، فله أن يتزوجها بعقد. وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه فسخ أيضا ولا عبرة باللفظ، لأنه خلع، المرأة فارقته بعوض. وقالت جمهور العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقا. والأصل في اللفظ النبوي أن يحمل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية أنه طلاق، وهذا أرجح كلام شيخ الإسلام من حيث المعنى. أرجح أن كل فراق كان بعوض فهو فسخ لا طلاق ولو وقع به الطلاق. لكن ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقة؟ إذا حملناه على المعنى اللغوي وهو أن طلقها يعني فارقها فهو مشكل، لأن المعروف أن الحقيقة الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية. وبناء على ذلك نقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بين اثنين بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج. نعم. كم؟ خمسة. نقول ثنتين لك وثلاثة لك. القول الراجح يا اسمه عبد الله، ها يا عبد العزيز، القول الراجح ان الانسان اذا قال انت طالق ثلاثه او اثنتين او اربعا او عشرا او عدد النجوم او عدد المخلوقات، نعم، انه طلقه واحده. فهمت؟ هذا هو الراجح كما يدل على حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم. وهو نعم ما هو ظاهر، ما هو صريح، بل قد يقال هذا ظاهر عدم الوقوع لأنه جعل هذا من الحماقة، والحماقة الشيء لا يقع. نعم. على إيش؟ أن الخلع بلفظ لو قال بأني طالق وأخذ العوض. نعم. فهل له رجعتها؟ أنه خلع لأنه طلاق. على القول بأنه طلاق. على القول بأن الخلع بلفظ طلاق طلاق. نعم. فهل له مراجعتها كزوجة طلقها؟ لا.